نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. جزاكم خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محاضرة جديدة مع منظومة القاعدة الفقهية، وقد قاربنا على الانتهاء من الثلث الثاني منها، يعني يبقى لنا ثلث المذكرة التي نسأل الله يتمها على خير ويجعل ذلك في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الناظم بالنسبة يا جماعة للواجب، لو سمحتم أنا بأتحرج جدا إن أنا يعني أزعل الأخ ومشي أخ، لو سمحتم ف يعني مش عايزين مزايدة على مسألة الأمر ده. الموضوع الواجبات ده لو سمحتم خط أحمر لابد إن احنا نلتزم بيه، ف يعني لا تراهن على حيائي، واضح الكلام؟ عشان هيجي وقت عمنا يا جماعة خلاص مفيش فلان اتفضل، لو سمحتم نلتزم الواجب بينزل قبلها بيومين، حضرتك بتخش على الجروب ما عندكش واتس، اي حد يتصور الواجب وتبعته. قال الناظم ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار بدأ الكلام عن مسألة العبادة. من شرع في عبادة ما، من شرع في عبادة ما ففسدت هذه العبادة في أثنائها فإن الواجب عليه ألا يتمها. من شرع أي بدأ في عبادة ما، أي عبادة، أي عبادة، فإن فسدت العبادة في أثنائها، كلام واضح، في أثنائها، فإن الواجب على المرء ألا يكمل هذه العبادة. وكيف يمضي في عبادة فاسدة؟ كيف يمضي في عبادة لم تجتمع أركانها ولا شروطها؟ فمن شرع في عبادة ما فتلبس بها الفساد، من شرع في عبادة ما فتلبس بها في أثنائها الفساد وجب عليه أن يقطعها وأن يخرج منها، صوما كانت، صلاة كانت، لأن الله عز وجل لما شرع العبادات شرع معها شروطا وأركانا بها تصح إذا وجدت وبها تبطل إذا فقدت. فلو أن رجلا قام يتوضأ مثلا، وفي أثناء وضوئه اكتشف أن هذا الماء الذي يأخذ منه ماء نجس، فهنا عليه أن يتوقف عن عبادة الوضوء ويقطع هذه العبادة لأنه تلبس بماء ليس بطهور، واضح؟ لو أن امرأة في نهار رمضان كانت صائمة فأتاها الحيض، هنا أتاها ما يفسد عليها العبادة، طيب وجب عليها أن تقطع العبادة. طيب لو أن رجلا قام يصلي هو في الركعة الأولى مثلا كان راكعا فسمع الأذان، أذان الصلاة، إذن هو دخل فيها قبل دخول الوقت، فيجب عليه أن يخرج ولا يكمل. لما؟ لأنه تلبس بعبادة وشرع فيها قبل دخول الوقت. طيب لو أن أحدا عقد عقدا ربويا كبيع الذهب بالتقسيط على أقساط منجمة، فاكتشف الحكم الشرعي أن هذا عقد ربوي باطل، وجب عليه فسخ هذا العقد ولا يسير في إمضائه. نعود فنقول أن كل من تلبس بعبادة ما فاكتشف في أثنائها أنها عبادة باطلة فاسدة وجب عليه أن يقطع هذه العبادة ولا يكملها، لأن الله وضع لكل عبادة أركانا وشروطا بها تصح إن وجدت وبها تبطل إن فقدت. طيب، ولكن الناظم رحمة الله عليه استثنى من ذلك الحج والعمرة، بدأ بعام ثم أتى بالاستثناء، قال ويحرم المضي فيما من صيغ الإيه؟ العموم، يحرم المضي فيما فسد، ده من صيغ العموم، ثم استثنى، وهذا يسمى استثناء متصل. استثناء إيه؟ متصل. هنا فائدة مهمة جدا هنحتاجها في نهاية المحاضرة، بس هنسجلها دلوقتي بالتفصيل عشان نبني عليها ما سنذكره. مسألة أنواع الاستثناء، اكتب عندك كده فائدة عشان دي مش عندك مذكرة. مسألة أنواع الاستثناء، الاستثناء على نوعين: استثناء متصل واستثناء منفصل. الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى، هنشرح بعد ما نقول التعريف والمصطلحات هنوضح إن شاء الله ونقرب ونذلل الأمر. الاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، ده الايه؟ المتصل. المنفصل على عكسه وضده. الاستثناء المنفصل يكون فيه المستثنى ليس داخلا في جنس الايه؟ المستثنى منه. يعني ايه مستثنى ويعني ايه مستثنى منه؟ نكتب كده مثال عشان تعرف يعني ايه استثناء وايه هي ادوات الاستثناء وهي اسف اركان جملة الاستثناء. لما نقول مثلا أتى الطلاب إلا أحمد، أتى الطلاب إلا أحمد، أحمد ما جاش صح؟ اكتب عندك العبارة ديت، أتى الطلاب إلا أحمد. عايزين بقى نشرح الجملة دي، فين أداة الاستثناء؟ إلا فين المستثنى؟ المستثنى هو الذي يأتي بعد أداة الاستثناء. المستثنى هو الذي يكون بعد أداة الاستثناء اللي هو أحمد. طيب المستثنى منه في يا بابا؟ لا أنا مش عايز مكتفون. لا طيب فضل نقول تاني أركان جملة الاستثناء ثلاثة: مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. لما نكتب ونركز هنفهم إن شاء الله. نيجي نشرح الجملة دي: أتى القوم إلا أحمد، وين أداة استثناء؟ إلا. وين المستثنى اللي أنا استثنيته من العموم؟ أحمد. وين المستثنى منه؟ الطلاب. واضح كده؟ يبقى عشان نفهم الذي يأتي بعد أداة الاستثناء يسمى مستثنى، والذي قبلها مستثنى منه. واضح كده؟ فدايما عيني على الذي يأتي بعد أداة الاستثناء. عيني على إيه؟ الذي يأتي بعد أداة الاستثناء. فإن كان من جنس المستثنى منه، إن كان المستثنى اللي هو بعد أداة الإيه؟ الاستثناء، من جنس المستثنى منه، هذا يسمى استثناء متصل. إن كان من غير جنس يسمى استثناء منفصل. ناخد مثال نبين نوضح الرؤية عشان كده في ايه في ممكن يكون الرؤية مش واضحة شوية في غيامة. خد المثالين دولت: هلك القوم إلا زيدا، صح كده؟ هلك القوم إلا ايه؟ زيدا. ده مثال ألف. مثال باء: هلك القوم إلا مساكنهم. مثال الأول: زيد دوت مش واحد من ضمن الناس، من ضمن القوم، ها؟ ولا مخلوق آخر؟ فهنا المستثنى من جنس المستثنى منه، ده اسمه استثناء إيه؟ متصل. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى استثناء متصل. المثال الثاني: هلك القوم إلا مساكينهم. هل المساكن التي بقت بعد هلك القوم هل دي من جنس المستثنى منه؟ لا. ها طيب، فده يسمى استثناء ايه؟ ها منفصل. لما؟ لأن المستثنى ليس داخلا في جنس المستثنى منه. يبقى أنا عشان أحكم على نوع الاستثناء هل هو متصل أو منفصل، عيني بتنزل على أداة، لا مش أداة الاستثناء، تنزل على المستثنى اللي هو بعد أداة الايه؟ فإن كان واقعا من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإن كان ليس من جنس المستثنى منه فهو منفصل. واضح الكلام؟ ناخد تطبيقات ولا ناخد تطبيقات؟ مثال الأول: قال تبارك وتعالى، أنا هقول أمثلة وأنتم بقى إيه تحاولوا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. اكتب. لا الهواء مش كده، مش هتكفي، لو في كراس فاضي اكتفي افضل. المثال الاول: وما لهم به من علم الا اتباع الظن. هذه العباره فيها اركان الاستثناء مكتمله، فيها المستثنى وفيها المستثنى منه وفيها ايه اداه الاستثناء. هل الاستثناء هنا، هل الاستثناء هنا متصل ام منفصل؟ متصل. منفصل متصل منفصل متصل تفصيل. ها مين يزود؟ ها منفصل. ممتاز يا ابراهيم. ابراهيم صح، منفصل. ليه ابراهيم منفصل؟ لان وان الظن لا يغني من حق شيء. بمعنى يعني اذا الظن مش جزء من العلم. الله يفتح عليك يا رب ويبارك فيك، زادك الله من واسع فضله وعلمه. صح كده، هذا الاستثناء في هذا المثال استثناء منفصل. ليه؟ هل العلم الذي له درجات ومراتب من مراتبه الظن؟ لا، الظن ليس من العلم. ها فقوله تعالى وما لهم به من علم الا اتباع الظن، فالظن ليس فردا من افراد العلم. العلم له درجات طيب وله مراتب، ليس الظن داخلا في معاني العلم، فصار المعنى ما لهم به من علم لكن يتبعون الظن. هنا إلا بمعنى إيه؟ لكن. وهنا الاستثناء إيه؟ منفصل. لما؟ لأن الظن ليس داخلا في أفراد العلم. واضح؟ مثال آخر. ها؟ المنفصل هو المنقطع. يسمى منفصل أو منقطع. طب نستخدم كلمة منقطع بحيث الأكثر استعمالا. قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والذين يجتنبون كبائر الإثم، ليه؟ طيب نزلت ليه؟ نزلت ليه؟ ليه؟ ماشي، اللي عايزه الأمر في ساعة، حركة تقعد على الكرسي تقف ودماغي، الأمر في ساعة خالص والله، تقعد مكاني يلس متعلم. ها لا لا الامر في ساعه، لا لا تتكلف، ولا عايز اقعد على الكرسي، الامر في ساعه. طيب مش عايزين نشق على انفسنا ونتكلف، الامر في ساعه. انا بقول الامر في ساعه لو سمحتوا، عشان بس انا ايه الدرس. لا لا مش هينفع، ارجعوا على الكراسي لو سمحتوا، هذا امر عشان بس الدرس لو سمحتوا. لا نتكلف. ها طيب، قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه الآية اكتملت فيها أركان الاستثناء، في أداة الاستثناء وفي مستثنى وفي مستثنى منهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ها الصغائر. هل هذا استثناء منفصل أم متصل؟ متصل. لما؟ لأن اللمم من جنس الفواحش و ها والكبائر، ولكنها عفي عنها، لم تصل الى درجة، ولكن هي في نفس الباب. نعم داخله في جمله الذنوب، والا فالشرك يسمى ذنب. صح كده، اعظم الذنب ان تجعل له ندا وهو خلق. اذا هذه الايه في قوله تعالى الا اللمم هذا استثناء متصل، لان اللمم هذا داخل في جمله الذنوب. من في جنس الذروة. طيب المثال الثالث هنكثر أمثلة عشان معنى يصل. طيب الأسئلة بعد الدرس. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي, فضل قوله في حديث الأعرابي لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا عليه من الصلاة, قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها أو غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. حمدكم الله. إيه تفضيل الكلام عشان بس معنى واضح؟ فضل حمد فضل. معنى الكلام لا فرض عليك إلا الخمسة, لا فرض عليك إلا الخمسة إلا إذا تطوعت. المعنى الفرض عليك 5 صلوات, الفرض عليك إيه 5 صلوات إلا أن تتطوع. كيف كده؟ طبعا ده مش نص الحديث ولكن عشان نقرب المعنى. فالمعنى الحديث يبقى نكتب العبارة عشان نميز هذه العبارة. الفرض 5 صلوات إلا أن تتطوع. هل الاستثناء متصل أم منقطع؟ ده منفصل يعني. هل متصل أم منقطع؟ متصل. ها متصل. أيوة منقطع. فضل لما انقطع الفرض؟ لأن الفرض هذا جنس خاص بنفسه والنفل خاص بنفسه. طيب فهذا الاستثناء منقطع لأن الفرائض هذه جنس خاص بنفسها لها أحكام تختلف عن النوافل. فصار معنى الحديث لا فرض عليك إلا الخمس لكن إذا تطوعت فهذا لك وليس واجبا عليك. ده قول. مسألة فيها ها قولين بين الجمهور وبين الحنفية. طيب المثال دوت نتركه الآن عشان ده هنرجع له كمان صفحتين دلوقتي. واضح؟ مثال آخر هو حديث الأعرابي. هنعرف إيه بقى الراجح في دلوقتي. أنا طرحت الإيه قولين, الجمهور لهم قول والحنفية لهم قول. ها الحنفية. طب نخلينا لما نيجي الكلام عنها ناخد مثال آخر في الاستثناء المتصل والمنقاطع. قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. اكتب ركز كده في المثال دوت واكتبه كامل الأركان مستثنى وأداة استثناء ومستثنى منه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. عندي أداة استثناء, عندي مستثنى, وعندي مستثنى منه. ها ما نوع الاستثناء في هذه الآية؟ ها منقطع. ها منقطع و منفصل. منقطع ومنفصل. طب فين الجواب كده؟ انا اختار لا مش هو يكون بعده معنى منقطع ومنفصل. ماشي قول بقى منقطع يعني انت ترى انه منقطع. ما سمعتها منقطع ومنفصل. منقطع ها ابراهيم منفصل. منفصل من منفصل. ها منفصل. حد عنده قول؟ اتفضل. ها منقطع. منقطع المنفصل. عايزين نستقر على ايه؟ هل منقطع أم متصل؟ على خلاف. طب وين الخلاف هنا؟ أيوة الخلاف بين الجمهور وبين القول الثاني اللي هو عن ابن عباس وعن الحسن وعن الزمخشري. بمعنى من رأى أن إبليس كان واحدا من الملائكة من جنس الملائكة فسيقول هذا الاستثناء مت تصل. يبقى الملائكة أمروا بالسجود فسجدوا إلا ملك منهم اسمه إبليس. ده من الملائكة على إيه؟ ده قول جمهور المفسرين كما نسب لذلك إليهم البغوي. ها وهو قول الجمهور. قالوا أن إبليس كان من جنس الملائكة. طيب ده رواية عن ابن عباس وقول ابن مسعود وعليه جمهور المفسرين. قالوا أن إبليس كان من جنس الملائكة. طيب وعليه فايه على بناء على هذا القول احنا لا نرجح ولكن اذكر القولين. بناء على من قال ان ابليس كان من جنس الملائكه يبقى هذا استثناء ايه؟ متصل لان هذا المستثنى هنا من جنس المستثنى منه. ده كلام مين؟ الجمهور. فلما نعارضهم بقوله في ايه آية الكهف كان من كان من الجن. آية الكهف قالت إلا إبليس كان من الجن. ماذا أجابوا؟ قالوا معنى قولي عن إبليس كان من الجن أنه كان مخلوق أنه من الملائكة نعم، ولكن خلق من نار السموم وكان من الملائكة في حي من أحياء الملائكة وسمى الجن. أو الثاني يبقى ردوا على هذه الآية قالوا هو مخلوق ملائكي ولكن خص أنه خلق من نار السموم وكان في حي من أحياء الملائكة اسمه إيه؟ الجن. القول الثاني روي عن ابن عباس وقول الزمخشري واختيار الحسن قالوا أن إبليس من من الجن وليس من الملائكة، وقالوا حجتهم في ذلك والعمدة عندهم آية سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن، وقالوا لو قلنا أنه من الملائكة فهذا يعارض نصا محكما عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمره، هذا نص محكم ليس متشابها. ده القول الثاني. تهنا ولا لسه؟ هنتوه. قالوا أنه من أنه خص بأنه لأن بعض آيات ذكرت أنه خلق من إيه؟ أن الجن من نار السموم، ولكن قالوا أنه من حي من أحياء الملائكة وسمى الجن. فدعك من ذلك. قالوا هو من حي من أحياء الجن من أحياء الملائكة وسمى حي الجن. القول الثاني قالوا إيه؟ من الإيه؟ من الجن. فإذا عرضوا بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة، طب كيف يكون الخطاب للملائكة وهو من الجن؟ قالوا دخل فيهم نسبة للإيه؟ للعموم تغليبا، يعني واحد من ضمن مثلا 100 أو كم أو 1000، فلا ها لما يقال قلنا للملائكة فالواحد لا يؤثر باعتبار الإيه؟ عم الأغلب. تهنا ولا لسه؟ ولا لسه؟ هنتوه متلاقوش دي. يعني يبقى على القول الذي قال أن إبليس كان من الملائكة هيكون لسه هنا سنة إيه؟ متصل. ومن يرى أنه ليس من الملائكة ولكن هو من الجن سيقول هذا استثناء إيه؟ منفصل. فيكون معنى الآية على بقى على أن هو معنى الانفصال أننا أمرنا الملائكة بالسجود ولكن إلا أنا معنى إيه؟ ولكن إبليس لم يكن من الساجدين. طيب يبقى هل هو استثناء متصل أم منفصل بناء على الخلاف في كون إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ صح كده؟ مثال آخر في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام. مثال وضحنا المثال اللي فات واضح ولا في إشكال؟ ها إن شاء الله واضح. قوله تعالى حاكيًا عن إبراهيم أفرأيتم ما كنتم إسلام للتأخير. أحمد فين؟ وأحمد فين؟ كان معاك. أحمد معي بس لسه يجيب ورقة. تفضل. ماشي. القول تعالى عن إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نكتب الآية كده، والمطلوب من حضرتك تحدد المستثنى والمستثنى منه. الآية أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في إلا هي أداة استثناء، وفي بعدها مستثنى، وفي قبلها مستثنى منه. هل الاستثناء منقطع ولا متصل أم في المسألة تفصيل؟ دقيقة بس كده تفكر، عشان دقيقة بس دقيقة. أستاذ أحمد عبد العزيز عايزك بعد الدرس. عايزك بعد الدرس. طيب قول يا محمد. فيها تفصيل. رجعنا على قول ما كنتم تعبدون. اه ماشي. يبقى ربنا هيخش ضمن الالهه اللي عبدنا. تمام هيبقى كده يبقى متصل. اه ولو اخذنا على عدو لي تمام هيخرج منها الرب سبحانه وتعالى يبقى كده متصل. يعني شطر الاجابه صحيح واظن الثاني برضه صحيح بس انا مش واصل لي ان هو هيبقى الله سبحانه وتعالى مش عدو لابراهيم ان هو الهتهم هم الاعداء لابراهيم فكده الرب سبحانه وتعالى هيخرج من العداوه اصلا. تمام ممتاز كلام ممتاز في الجمله ممتاز. قول يا احمد متصل ام منقطع؟ اول مذكر على تفصيل مستثنى منه ان اللي هم في كلمه ان مستثنى رب العالمين. تمام من قال ان كان هناك توحيد قبل مجيء ابراهيم عليه السلام مش هقول ان هذا مستثنى متصل لا مش هو ده اللي خالص انا كده هنسرح عن كلام محمد. ها منفصل منفصل ها تفصيل تفصيل على قول من قال ان انهم كانوا يعبدون الله احسنت هو ده الصح انه في مساله التفصيل ان كان من الهتهم انهم يعبدون الله ومعه الاصنام او الكواكب الى اخره وكان الله واحدا صح التعبير من الهتهم فهنا يكون الاستثناء متصل وان كانوا يعبدون الهه كلها باطله وليس الله داخلا فيها فهذا يسمى استثناء منقطع. اقول تاني تاخرت لي يا احمد ها ها شكرا واحد معدي تفصل الله مستعان خلصنا مساله مهمه وفاتتك المساله المهمه تاخدها بقى من اخ تاني. يبقى قول ابراهيم افرايتم من كنتم تعبدون من دون الله فانهم عدو لي يبقى كل دول عدو لي ها الا رب العالمين فلو كان قوله افرايتم من كنتم تعبدون داخلا فيها انهم عبدوا الله ومعه غيره يبقى ابراهيم بيستثني الله ها ويكون الباقي عدوا لابراهيم طيب الا رب العالمين وان كان جميع معبوداتهم والهتهم ليس داخلا فيها الله عز وجل بل كل الالهه عندهم كواكب والى اخره فهنا يكون استثناء ايه منقطع فيكون المعنى جميع ما تعبدون هذه عدوا لي لكن الله ليس عدوا لي واضح كده فانهم عدو لي الا رب العالمين اي جميع ما تعبدون لو دخلنا ان من الهتهم الله فجميع ما تعبدون بما فيهم الله عدو لي ثم استثنى جميع ما تعبدون وكأنني استدرك لما اقول جميع الطلاب اكرم جميع الطلاب الا زيد فالشطر الاول يفهم منه اكرام جميع الطلاب ثم استثني فاقول الا زيدا فافهم من ذلك ان زيد مستثنى من العموم فكانه يقول انتم تعبدون الله ومعه الهه غيره فالجميع عدو لي فاستثني لئلا يفهم ان الله داخلا في العداوه فاستثني الله من جميع ما تعبدون فلو كان جميع المعبودات باطلة وليس الله داخلا فيها فيكون هذا استثناء منقطع فإن كان وإن كان الله من ضمن آلهتهم فهم يعبدون الله كما في الآية أجعل الآلهة إله واحدة أجئتنا لنعبد الله وحدة إلى آخر المهم الأمثلة التي فيها تفصيل فهمت إن لم تفهم دعك فيه خليك في المحكم فهمنا ما معنى المتصل والمنقطع طيب ولا أخفي عليكم هناك أمثلة بيكون فيها نوع من اللبس تحتاج إلى أن ضربة والممارسة وتسأل فيها لأن هناك أمثلة ترى الجمهور بيختلف فيها هل ده استثناء متصل أم منقطع فلابد أن نرجع إلى القرائن والسياق والسباق واللحاق إلى آخره لكن الأصل العام فهمته هناك أمثلة واضحة هناك أمثلة فيها لبس فتحتاج إلى ضربة وممارسة كنا بنتكلم عن ايه ان الناظم عمم جميع العبادات ان من شرع في عباده ما ففي اثنائها اكتشف ان العباده فسدت فعليه ان يقطعها من شرع في وضوء فعلم ان الماء نجس يقطع الوضوء ها شرع في صلاه الظهر ثم سمع الاذان بعد ان كبر تكبيره الاحرام او في الركعه الثانيه اذا دخل الصلاه قبل دخول الوقت طيب امرأة كانت صائمة في نهار رمضان ثم أتاها الحيض هنا تلبست بمانع يمنع من إكمال فصارت العبادة فاسدة فلابد أن تقطع عبادة الصوم استثنى من ذلك الحج والعمرة. فالحج والعمرة جاء فيها التخصيص أن من شرع في حج ركز أو عمرة سواء كان فرضا أو نفلا، طبعا العمرة على الراجح واجبة مرة في العمر، وهي رواية أحمد خلافا للجمهور. طبعا الحج واجب، فمن شرع في عبادة، فمن شرع في حج سواء كان فرضا أو نفلا نركز، أو شرع في عمرة سواء كان نفلا أو ها أو واجبة، فالحج والعمرة من شرع في واحدة منهما صار واجبا عليه الإتمام. يعني أنت بدأت تصوم مستحب يوم الاثنين مثلا صمت، ثم أردت أن تأكل فلك ذلك على الراجح ولا قضاء عليك. لكن الحج أو العمرة حتى لو كانت مستحبة ما دام أحرمت لابد أن تتم، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. واعلم أن قوله وأتم الحج والعمرة لله ليست هي الحجة في وجوب الحج والعمرة، إنما وجب الحج بقوله تعالى وأذن في الناس في الحج، إنما قوله تعالى وأتم هذه فيها إفادة معنى تفيد أن من شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام حتى لو كان متنفلا. أقول تاني، لا تفهم ولا تحسب أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أن هذه هي الدليل على وجوب الحج والعمرة، لا، إنما وجب الحج بقوله تعالى وأذن في الناس في الحج، إنما قوله وأتم هذه أفادت معنى آخر، وهو أن من شرع في الحج وجب عليه أن يتم في حج فرض أو نفي، في عمرة في حج أو نفي، فمن شرع فيها بالإحرام لابد أن يتمه. طيب، حتى ولو تلبس بأمر أفسد الحج والعمرة، يعني من شرع في حج وعمرة وجب عليه أن يتمها، حتى ولو تلبس بأمر ها يفسد الحج والعمرة. إنسان كان يحج حج فرض أو نفل، فوطأ امرأته قبل التحلل الأول، زيد ذهب مع زوجته إلى الحج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، فقبل التحلل، كلام مقيد ومحدد، قبل التحلل الأول قبل يوم عرفة وطأها، هنا حجه فسد، حجه إيه؟ فسد. ماذا عليه؟ أمور ستة. الأول حجه فسد، وهذا عليه الصحابة بغير خلاف، حجه فسد. الثاني عليه أن يتوب. الثالث عليه أن يكمل هذا الحج إلى آخره، يكمله، نعم يكمله، رغم أنه قد أتاه ما يفسد عليه الحج، هو وطأ امرأته قبل التحلل الأول، مع ذلك يجب عليه الإتمام. إيه ثاني؟ عليه الهدي بدنا. إيه ثاني؟ عليه أن يعاود في العام القادم الحج. إيه ثاني؟ عليه أن إذا أحرم في العام القادم أن يفارق زوجته. لما؟ لئلا يقع في نفس الخطأ سدا للذريعة. كده كم حاجة؟ ست حاجات. مين يسمعهم كده؟ أولادك، تفضل. أمر الأول فسد حجه، وهذا عليه جمهور الصحابة. اثنين، بل الإجماع. اثنين، أن يتم هذا الحج، عليه الأئمة الأربعة. إتمام الحج، يبقى المثال الأمر الثاني إتمام الحج. الثالث عليه بدنة. الرابع أن يقضي هذا الحج في العام القادم. الخامس أن يفارق زوجته سد الذريعة. السادس التوبة. طيب، هذه أمور ستة، كل هذه ثابتة بأثار صحيحة، روى البيهقي عن ابن عباس أنه سئل، سند صحيح، أنه سئل، اللي عايز يكتب الأثار يعني، عن ابن عباس عند البيهقي سئل عن رجل وقع على امرأته، أن نتكلم بأدلة وهذا ولم يكن فيها أسانيد مرفوعة، لكن هذه وردت عن الصحابة ولا مخالف لهم. معي محمد؟ سئل ابن عمر عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، آسف، ابن عباس سئل عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال اقضي مثنى النسك، يعني لازم يكمل، قال فإن كان عام قابل السنة الجاية يعني فاخرج حاجين، فإن أحرمتما فافترقا، خلاص بقى أحرمتم ها خلاص لابد من الافتراق لئلا يقع في نفس المحظور. طيب وهدية هديا، وهدية هديا. وثبت عن ابن عمر أنه قال قد فسد حجهما، وعن ابن عمرو، فهؤلاء ثلاثة ولا مخالف لهم من الصحابة. أيضا في العمرة، العمرة لها أركان، كم ركنا في العمرة؟ ثلاثة: الإحرام من الميقات، الثاني الطواف، الثالث السعي. طبعا الشافعية أدخلوا مسألة الحلق. المهم لكن قل أركان ثلاثة: فمن اعتمر وطأ امرأته قبل السعي، قبل ليه السعي، فقد فسدت عمرته، وعليه ما قلناه في مسألة الحج. نرجع مرة ثانية، إيه علاقة الكلام ده بموضوعنا؟ علاقة الكلام ده أنه من شرع في عبادة، أي عبادة، فإذا فسدت لا يجوز أن يكملها. طيب كمن تلبس بماء نجس ويتوضأ، كمن دخل في صلاة قبل دخول الوقت، نستثني من ذلك إيه؟ الحج والعمرة. فمن شرع فيهما وجب عليه، ثم تلبس بما يفسد الحج أو العمرة، وجب عليه الأمور الستة التي ذكرناها. قالوا وما الحكمة في أن يكمل حجا وقع فيه فساد؟ إيه الحكمة من كده؟ قالوا هذا ما بالتعزير، قالوا تعزيرا له لأنه وقع في نوع من التلاعب بشعائر الله، وقد قال تبارك وتعالى وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال بعدها، المسألة دي واضحة ولا فيها إشكال دكتور؟ أي سؤال بس بعد لا سؤال ولا إضافة؟ أمرة نعم، بس الآية دي لا مش كده، الآية دي تفيد إيه؟ تفيد وجوب إتمام الحج والعمرة للمتنفل. يعني إيه؟ الآية دي ملاش علاقة باللي وقع بشيء فاسد، الآية دي لها علاقة بإيه؟ أن الذي شرع في حج أو عمرة ولو متنفل وجب عليه الإتمام. ليه؟ لأن على الراجح الذي شرع في صلاة متنفل أو صام متنفل، على الراجح لا يجب عليه الإتمام. إنسان دخل في سنة صلاة نفل فأراد أن يقطعها، على الراجح له ذلك. خلاف الأولى، خلاف الأولى، ولكن لا يأثم. بخلاف من تنفل بحج أو عمرة ما دام قد أحرم فوجب عليه الإيه؟ الإتمام. واضح الآية؟ فما استيسر من هذه، ممتاز. قال الناظم بعد ذلك والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، كما ذكرنا أن من شرع في عبادة، عبادة نفل، من شرع في عبادة نفل أي عبادة، فلو أن يقطع على الراجح ولا قضاء عليه. ذهب الشافعية والحنابلة أن من شرع في عبادة نفل، طبعا عدا إيه؟ خلصنا الحج والعمرة، ما عدا ذلك، بدأ في صوم نفل، بدأ في صلاة نفل، فقالوا له أن يقطعها وليس عليه القضاء أصالة. واستندوا لقول من الشافعية والحنابلة، واستندوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما وكان صائما، فقالت له أهدي لنا حيس، يعني طمر بالسمن كده، تفضل طمر بالإيه؟ بالسمن. فقال صلى الله عليه وسلم أريني لقد أصبحت صائما، فأكل منه. الحديث عند مسلم. أن سلم أتى إليه بعد الفجر أو قل عند الضحى وكان صائما، فلما قالت قدم لنا حيث، فقال أريني فإني أصبحت صائما فأكل. طيب فهذا طبعا صوم نفل، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه قضى ما كان هذا اليوم. والأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ كان عندها لبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب فناولها من سؤري، ما هو السؤر؟ بقايا الشراب، فشربت ثم قالت إني ألممت بذنب، قال وما هو؟ قالت إني أصبحت صائمة ولكنني كرهت أن أرد سؤرك. فقال أمن قضاء كنت تقضين، يعني كنت صائمة اليوم من قضاء؟ قالت لا. قال إذن لا يضرك. وقت وجه الدلالة أنها كانت صائمة في يوم نفل وأفطرت بغير عذر من حيض أو نحوه، وما أمرها النبي بالقضاء. وهذا وقت إيه؟ بيان. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت إيه؟ الحاجة. فما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل ذلك على أن من شرع في صوم نفل ثم قطعه ولو لغير عذر فله ذلك وليس عليه قضاء. لما؟ لأن المتنفل متبرع، والمتبرع لا إلزام عليه. معايا خالد؟ نمت صح؟ المتنفل متبرع والمتبرع لا إلزام عليه. قد ذكرنا طرفا من الأدلة أيضا في حديث سلمان وأبي الدرداء لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد امرأته في حالة رثة، فقال أين أبا الدرداء؟ فقالت إنه يعني لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قال له سلمان كل، قال إني صائم ما أنا يعني بأكل، فقال لا بل كل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، ولم يؤمر ولم يرد أن أبا الدرداء أمر بالقضاء، يعني أبو الدرداء كان صائما فقاطع صومه ولم يؤمر بالقضاء. واضح؟ واضح. إذن الشاهد من ذلك أن من شرع في صوم نفل فقطعه فهذا لا شيء عليه. كده ورد الدليل فين؟ في الصيام بإيه؟ بعدم القضاء. ورد الدليل في إيه؟ في إيه تاني يا جماعة؟ في الحج والعمرة بالقضاء. نيجي للصلاة، من تنفل وشرع في صلاة نفل هل نلحق؟ طبعا هل ورد دليل في الصلاة؟ ورد؟ ورد؟ لا، ده هذا خاص نسلم فقط الذي نداه، لكن على العموم من كان يصلي نافلة هل له أن يقطعها؟ أن يرد دليل خاص في الصلاة. فهل نلحق الصلاة بالحج والعمرة قياسا على قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ له وجه. أم نلحق الصلاة بالصوم الذي ورد فيه دليل فيها خاص بجواز القطع المتنفل بغير عذر؟ أقول تاني، أقول تاني، جريج ها؟ حديث جريج يعني لحظة، حاضر. سؤال تاني، ورد الدليل في الحج والعمرة أن من بدأ وشرع فيهما ولو كان نفلا وجب عليه إثمان. طيب، وورد في الصوم على الراجح قول الشافعي والحنابلة مشروعية قطع صوم النفل ولو لغير عذر ولا قضاء عليه، ووضحنا الأدلة. هل نلحق الصلاة الذي شرع في ركعتين نفل وأراد أن يخرج، هل نلحق مثلا أتاه وصل الهاتف ده مش ضروري فقطع الصلاة ليرد على الهاتف أو أيا كان السبب، هل نلحق الصلاة بالصوم أم بالحج ولما؟ فضل بالصوم. قال نلحق الصلاة بالصوم. فضل. أيوة. أما الحج والعمر فهو بدنية مادية. قال حكم الفاضل نلحق الصلاة بالصوم لأن الصوم أشبه ها بالصلاة من شبه الصلاة بالحج. صح كده؟ عايز أقول كده، ها عايز أقول إن نلحق الصلاة بالصوم لأن الصلاة أشبه بالصوم في أنها عبادة إيه؟ بدنية محضة، فشبه الصلاة بالصوم أكثر من إلحاق الصلاة بالإيه؟ حج والعمرة. الحج والعمرة بدل مالية وبدنية. الراجح في ذلك والله أعلى وأعلم هو إلحاق الصلاة بالصوم. فمن شرع في صلاة نفل فله أن يقطعها ولو لغير عذر. نعم خلاف الأولى، نعم خلاف الأولى، نعم مكروه، نعم، لكن الكلام في حرام وي حلال، الكلام في قضاء أو عدم قضاء. ذكرنا أن الصوم لا قضاء على من قطعه ولو لغير عذر، لا قضاء عليه. الصلاة تلحق بالصوم لأمور. الأول أن هذا الإلحاق بني على الأصل العام. ما هو الأصل العام؟ الأصل العام براءة الذمة، وأن ذمة المكلف بريئة من الإيجاب إلا بدليل. هو الأصل في العبادات براءة الذمة أم أن الذمة مكلفة؟ الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل يلزمك بصوم بصلاة بحج. فالأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل الإيجاب أو الاستحباب، والعبادات توقيفية. فإذن الحقنا على الراجح الصلاة بالصوم لأمور: الأمر الأول تمشيا مع الأصل العام الذي هو براءة الذمة، فذمة المكلف ليست مشغولة إلا بدليل، ولم يرد الدليل ها فنبقى على الأصل. الأمر الثاني عندنا قاعدة تقول: الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. الأمر بالأداء يعني الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، أي ليس أمرا بالقضاء. يعني بص، فهم عائشة لما سئلت رحمكم الله رحمكم الله لما سئلت عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فهمت عائشة أن كما أن الأداء يأتي بدليل، فقضاء اللي هو الأصل، أنا عندي أصل وعندي فرع، وين الأصل؟ الأداء. ها؟ وين الفرع؟ القضاء. ففهمت عائشة أن الأداء كما يكون بدليل فالقضاء يكون بدليل، قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ها؟ فالقضاء ورد فيه؟ ورد في أتم الحج والعمرة لله، ولم يرد في قضاء الصلاة. فنبقى مع هذا الأصل أن الذي يقول بقضاء النافلة بقضاء من شرع في صلاة ثم قطعها، نقول له: وين الأمر بالقضاء؟ نعم أمر استحباب حتى، لكن وين الأمر؟ ما في دليل، ما في دليل. أمر الثالث نقول: قياس الأولى. وين قياس الأولى؟ إذا كان الفرض الذي يتركه المرء كالحائط تترك الإيه؟ الصوم. إذا كان الفرض يحتاج إلى قضائه إلى دليل، فالنفل من باب أولى، فالنفل من باب أولى. لكن طبعا هناك أمور، من كان متنفلا بصلاة كالمرأة تتنفل بصلاة فينادي عليها زوجها: هذا أدعى إلى الخروج. لما؟ لأن المرأة إذا قامت تتنفل أو تصلي ليلا فناداها زوجها، فعندها أمران تعارض، عندها نفل وفرض. الفرض طاعة الزوج، فالزوج قد سمي في القرآن سيدا، فلما ألفي سيدها لدى الباب، لم يكن العزيز، لم تكن هي أما عنده، كانت زوجته، ومع ذلك سماه إيه؟ سيدة. وسميت المرأة في السنة أسيرة، فإنهن عوان عندكم، فأمره مقدم. قال شيخ الإسلام: أمر الزوج مقدم على أمر الأب. المهم، فتعرض عندها أمران: أمر نفل هو الصلاة خالد، وأمر فرض وهو طاعة الزوج. أيضا إذا نادت الأم على ابنها، عندنا حديث جريج. طيب ماذا تفهم من حديث جريج؟ ماذا تفهم من حديث جريج؟ ها أنا أقول، نفهم من حديث جريج أن الله لما استجاب دعوة الأم دل ذلك على أنه كان تاركا لواجب. إذ لو كان تاركا لي لأمر مستحب لما ألحق به هذه الدعوة التي دعت فيها الأم فقالت: اللهم لا تميتوا حتى يرى وجوه المسلمين. احذروا من دعوة الأم إذا كانت مظلومة. ها البعض قد يسأل: أمي تدعو علي. والله إن كنت ظالما ها فلتحذر من ذلك، وإلا فقاتدوا عليك في أمر وأنت ليس فيه بظالم. طيب المهم أريد أن أقول أنها لما دعت عليه واستجيبت دعوتها دل ذلك على أنه فعل ها أمرا غير مشروع، وهو أنه لم يستجب إلى أمه. المهم كنا بنتكلم عن إيه؟ مسألة من شرع في، بس نوسع بقى الدائرة ونوضح الصورة. من شرع في عبادة نفل، أقول شرع في عبادة نفل، فليس واجبا عليه الإتمام إلا ما ورد فيه الدليل، وإنما ورد الدليل في الحج والعمرة، كما ذكرنا أن قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ليست هذه دليل إجاب ذات الحج، وإنما وجب من آية أخرى. وإنما أفاد قوله وأتم هو أن من شرع في حج نفل أو فرض، النبي أول أو في عمرة نفل أو فرض وجب عليه الإتمام. طيب ثم قال بعد ذلك، طبعا قبل أن أنسى، احنا قلنا قول من؟ قول الشافعية والحنابلة. ماذا قالوا؟ من شرع في عبادة نفل لا يجب عليه الإتمام. من خالفهم؟ المالكية والحنفية. قالوا لا، قالوا من شرع في صوم، صوم نفل أو في صلاة فقطعها وجب عليه القضاء، وعندهم أدلة. ها؟ لا لا ما قلتش جمهور، لو قلت بقى انا وهمت الشافعيه والحنابلة. انت جيت تدخل ليه؟ مريض؟ لا لا مش عايزك تضحك. لا ما لا انا بقول لك جيت متاخر ليه؟ يا رب يا سلام يا رب. تبعت الواجب كمان يعني متاخر ومفيش واجب. شفاك الله وعافاك. طيب اذا عندنا قولان، قول الاول الذي بدانا به وهو الراجح كما ذكرنا، قول الشافعية والحنابلة الذين قالوا الاصل ان النوافل من شرع فيها كان متبرعا، والمتبرع ليس عليه ثمة الزام فلا يجب عليه. نعم قالوا خلاف الاولى ان يخرج بلا سبب، ولكن ان خرج من صوم نفل او صلاة نفل فلا شيء عليه. المالكية والحنفية قالوا لا يجوز الخروج من عبادة نفل إلا لسبب يدعو إلى ذلك، وقالوا من خرج من صوم نفل وجب عليه القضاء. أنه طبعا أحاديث، طبعا أكيد بيركنوا إلى أحاديث فيها ضعف إلى آخره. ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في عبادة من ولو كانت نفلا فخرج منها بغير سبب فقد أبطل، فخرج منها بغير سبب فقد أبطل عبادته، وقد نهى الله عن ذلك. أيضا يقولون حديث أم هانئ أن النبي أمرها بالقضاء، واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي. فاكرين مسائل الاستثناء لما قلنا أول الدرس حديث الأعرابي الذي سأل عن الشهادة وعن الصلاة وعن الزكاة إلى آخره، فلما سأل عن الصلوات قال خمس صلوات، قال الرجل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فهنا عندهم قالوا في حديث الأعرابي قالوا هذا استثناء متصل على قول بقى الحنفية. ركز معي عشان نختم وانت الحمد لله فهم الدرس كله. قالوا هذا في قوله إلا أن تطوع، قالوا هذا استثناء إيه؟ متصل، استثناء متصل، والمعنى لا فرض عليك إلا الصلوات الخمس إلا أن تطوع، فإذا تطوعت صار فرضا عليك أن تتم. أقول تاني على قول من يرى الاستثناء، أنا هقولها اتفهمت فهمي ما تفهمتش أكني ما قلتش حاجة خالص. طيب قول من هم قول الحنفية والمالكية الذين يجيبون، يجيبوا من الإجاب، يجيبون أن الذي يتنفل بالصلاة لابد أن يتمها، قالوا أن قوله في الحديث خمس صلوات إلا أن تطوع معناها الذي يجب عليك فرضا خمس صلوات إلا أن تطوع، ومعناها إلا إذا تطوعت بنفل فيجب عليك أن تتمها. يبقى الفرض خمس صلوات هنضيف عليهم إيه؟ إلا أن تطوع، فأنت عليك الفرض بس ما لكش حاجة تانية، لكن تطوعت من نفسك وبدأت صار هذا التطوع يأخذ حكم الإيه؟ الفرض في الوجوب. فجعلوا هذا الاستثناء استثناء إيه؟ فجعلوا هذا الاستثناء استثناء إيه؟ متصل، لأن التطوع من جنس الإيه؟ المفروض، فصارت المفروضات خمس صلوات ويدخل فيها إضافة وهي إيه؟ أن يتطوع. فصار المعنى عندهم الذي يجب عليه في اليوم والليلة خمس صلوات، أضف إليها إن شرعت في نافلة فيجب عليك الإتمام وتصبح فرضا إضافة إلى الصلاة الإيه؟ الخمس. ده معنى إلا أن تتطوع. والراجح والله أعلم وأعلم أيضا برضو من ضمن الأدلة عندهم أنهم قاسوا من شرع في صلاة نفل على من شرع في الحج والعمرة. أحسن. والراجح والله أعلم أن نعم طبعا نفل مين شيخ محمد ازيك شيخ محمد عامل ايه ربنا يبارك فيك يا رب انت جاي تقفل عشان نمشي صح ربنا يبارك فيك يا رب وينفعك يا رب اتفضل كما ذكرنا الراجح والله اعلم في ذلك ان الاصل عن براءه الذمه فذمه المكلف بريئه من كل عباده الا ما ورد فيها الدليل والامر بالاذى ليس امرا بالقضاء اما قولهم واستدلالهم بالايه في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فان هذه الايه لا تؤخذ هكذا الا بسياقها وسباقها ولحاقها. ارجع للآية. ها؟ قول حسام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولو تبطلوا. فقال فهنا السياق يتكلم عن طاعة الله بالتوحيد. طيب وطاعة الرسول بتوحيد الاتباع فكما ذكرنا من قبل أن التوحيد نوعان توحيد عبادة وتوحيد اتباع توحيد العبادة لله توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الآية هي أمرت بتوحيد العبادة ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء والسمعة والردة فصار المراد بالإبطال هنا التوجه بالعبادة لغير الله رياء وسمعة لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرم قال لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. إيه الفرق بين الرياء والسمعة؟ يجتمعان ويفترقان. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الرياء يراد به أن المرء يفعل الفعل ليراه الناس ويتشرب بإله العلاق. السمعة أنه يقول قولا يصلي بالناس أو يخطب خطبة ليمدح طيب ويسمع الأذان عياذا بالله وعندنا حديث الثلاثة أول من تصار بهم النار قدموا كل شيء إلا الإخلاص فسياق الآية في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم إنما المراد بها كما ذكر ابن عبد البر لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله طيب أما استدلالهم بحديث الأعرابي فعلى الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع المعنى هذا استثناء على الراجح استثناء منقطع منفصل المعنى لا فرض عليك إلا هذه الخمسة ولكن إذا تطوع فلك ذلك ولكن إذا تطوعت فلك إيه ذلك طب لما رجحنا أن هذا استثناء هل الأمر بالصدر والقوة أم بالأدلة بالأدلة لما رجحنا أن الاستثناء هذا منفصل وليس متصل لا قول يا أحمد لا قول يا عبود أصل أعيز دليل بس يبقى يحسب المسألة ويكون فاصل الخطاب ليه ما أنا سؤال بس معي يا محمد لحظة ودو في الجلسة حضرات لحظة أقول تاني عشان بس فهم السؤال ثلاثة أربعة الإجابة تفهم السؤال هتعرف أنا عايز أقوله أنا أدعي والآخر يدعي وكل يدعي وصلا في ليلة. طيب، فأنا أزعم أن الاستثناء في قولي في الحديث الأعرابي إلا أن تطوع، أنا أزعم أن هذا استثناء منفصل منقطع، والمعنى لا فرض عليك إلا الخمسة، ولكن هنا إلا معنى ولكن، ولكن إذا تطوعت فلك ذلك. الآخر يزعم أيضا وله ذلك أن الاستثناء في قولي إلا أن تطوع استثناء متصل، والمعنى الفروض خمسة، لكن إذا إلا إذا تطوع صار المتطوع به فرضا يلحق به الخمسة. فأنا أزعم أنني أن هذا استثناء متصل، صح كده؟ أزعم أنه منفصل منقطع وليس متصلا. لما نرجح جانبا عن آخر؟ عندنا القرائن والأدلة الأخرى، والتي منها دائما خلي قدام عينك مناظرة إبراهيم. هو إبراهيم لما ناظره النمرود في الرب عز وجل قال أنا أحيي وأميت، هل حاد إبراهيم إلى الحجة الثانية لأنه يعني أذعن أو غلب في الأمر الأول؟ لا والله، فليس الذي يخلق من العدم كالذي يقتل من وجد على الحياة، ولكن تنزلا مع الخصم فأتى أتنزل معك أنك تحيي وتميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كده لمسك كده خلاص. فمن أصول المناظرة أن تأتي إلى هذا الجانب فتتركه فتأتي بدليل آخر يكون حسما. فالذي دلت عليه الأدلة الأخرى أن الفرائض خمسة، منها حديث المعراج، قال عز وجل هن خمس العدد، وخمسون في ما يبدل القول لديه، هذا أولا. حديث جبريل، طبعا أقوى حديث المعراج، قال هن خمس في العدد وخمسون في الأجل، لا يبدل القول لديه. فحديث المعراج دال لنا خمس صلوات. في تاني حديث جبريل لما أتى في اليومين، في اليوم الأول، وكان ده أضعف في الدلالة، لكن أقوى ما يكون حديث المعراج. حديث معاذ اليمن، أخبرهم أن الله أفرض عليهم، أحسنت، حديث معاذ إلى اليمن. فضل. في باب الصلاة. طيب. لكن عمر هم يستدلوا بهذا الدليل على أن كل من شرع في نافلة تمام لا يفطح. طيب. ففي الصيام صلى أفطر لما. نعم. أنت أصل عايز تقول الأصل، أرجع لإيه؟ للأصل عن براءة الذمة. فالذي يلزم يأتي بالدليل، صح كده؟ والذي يقول أن هذا فرض يأتي بالدليل. فحديث الأعرابي يحتمل هذا وذاك، يحتمل أنه استثناء متصل ويحتمل أنه منفصل، فنترك هذا وذاك ونأتي إلى فصل الخطاب في حديث المعراج وحديث معاذ، دل أنها خمس صلوات وأن ما سواها يكون فرضا، يكون نفلا تطوعا، ومن شرع فيها يجوز له أن يخرج ولا قضاء عليه. فالأصل أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولم يرد إلا وأتم الحج والعمرة لله. قال الناظم والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا، هذا والله أعلى وأعلم. أرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا ربنا واهد بنا، واجعلنا سببا لكل من اهتدى، من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اللهم أجلنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل افسد بس تفضل. لماذا؟ لأنه هو ليس في عبارة الفرضية ها اللي هو إيه لأنه قد يقال أنه أمر أنه أتى بالفعل والفعل ذات الفعل لا يدل على الفرضية ذات الفعل لا يدل على الفرضية بخلاف مثلا حديث ها المعراج وحديث معاذ يعلم أن الله افترض عليه افترض والله أعلم جزاكم الله خير.